أقبل إلى روض الهدى واغسل فؤادك بالنادى واجلس إلى شيخ الحديث يبث علما مسنادا. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ثم أما بعد، مشاهدينا الكرام، حياكم الله وبياكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم. لقاء جديد وسهرة جديدة مع شيخنا الكريم فضيلة الشيخ أبو إسحاق الحويني، حياكم شيخنا. بعد الجولة التي قضيناها في المكتبة قبل قليل، والمشاهدون يتابعون صورا من رحلة المكتبة والكتب التي نتناولها من الرفوف، وقبلها في الحلقات الماضية كنا نتكلم عن مراحل الطلب عند فضيلتك، وذكرت أن قبل تكوين المكتبة بشكلها النهائي وبهذه الصورة التي نراها وراها المشاهدون الكرام، هذه الصورة الرائعة الماتعة، ذكرت فضيلتك أن في مرحلة الطلب مرحلتين مهمتين جدا، ذكرت الأولى بتفاصيلها والتي أشرت فيها العلاقة القوية بينك وبين الشيخ نجيب المطيعي والسنوات التي قضيتها تطلب عنده في دروسه، ثم توقفت هذه المرحلة حين سافر الشيخ نجيب المطيعي فرارا بدينه إلى السودان، وقلت أن هناك مرحلة ثانية لا تقل عنها أهمية، لعلها كانت أيضا أشد وأكثر إقبالا على طلب العلم. ما هي هذه المرحلة شيخنا؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه المرحلة أنا أعتبرها المرحلة الذهبية في طلب العلم، وذلك في بعدما دخلت الجيش. الحقيقة توفر لي بفضل الله تبارك وتعالى وقت، طبعا يعني على غير العادة، الإنسان اللي دخل الخدمة العسكرية المفترض أنها يعني وقت مشغول بالكامل ما بين الخدمات والتنقل والمهام. لا، وكنت في مرحلة تدريب، يعني في مرحلة تدريبية أشق المراحل. الفترة أعتقد 6 أشهر بتكون. لا، مرحلة تدريب 45 يوم، وبعدين بيترحل للوحدة بتاعته. نعم. في الوحدة ممكن يبقى. خدمت كم سنة شيخنا؟ لا، المؤهلات العليا كان بيخدم سنة ونص. من سنة إلى 3 سنوات إذا كان سيخدم عسكري أو. سنة 3 سنوات دي، لا سنة، المؤهلات العليا سنة ونص، والمؤهلات المتوسطة كان بيخدم 3 سنوات. نعم. لكن يعني حدث لي ما يشبه المعجزة في فترة تجنيدي. أنا دخلت في التجنيد سنة 80، في يناير 80، يعني في عز الشتاء، كنا في شهر طوبة، والسلاح بتاعي كان سلاح المشاة، وكان معسكري معسكر 4 اللي هو في المعادي. المهم لما يعني دخلت الجيش وجدت يعني الدنيا مختلفة تماما. الشويش اللي بدربنا ما رأيته يعني في هذه الفترة من حياتي قبل وبعد لحد ما دخلت الجيش أسوأ خلقا من هذا الشويش. وكان الـ يعني أول ما دخلت المعسكر قابلني واحد وانا ما معدي بقى، قال لي هنا تل أبيب. قلت يا إلهي، ده من أولها يعني طالع. فبقول له إيه هنا تل أبيب؟ قال لي ده معسكر سيء جدا، العسكرية بتاعته حراقة قوي يعني. المهم دائما مراكز التدريب يكون فيها شدة، يعني هذه الفترة لا، والمشاة بالذات هم بقولوا هذا المعسكر، المشاة طبعا لا أكثر من معسكر في الجيش يعني، بس ده معسكر معادي، ده قال لك يعني هو بيتميز بنوع من الغلظة والشدة مع المعلمين اللي ما بعلموا العساكر يعني. المهم يعني قضيت اياما وكانت فيها مآسي كده بالنسبة لواحد مثلي، يعني طول عمره بيقرأ ويكتب وهادي بالضبط فيريفاي عايز تقول كده. لا انا اقدر اقول حاجة. فالمهم يعني كان في كنا في يوم احد في يوم من الايام، وبعدين الشويش مالك كان رجل من الشرقية ما شاء الله، اسمه حلو لكن افعاله سيئة جدا يعني. فهنا ما هو مالك ممكن ان يكون ليس اقصد مالك ناس، وما مالك اي نعم، مالك اسوأ من ذلك وخازن النار. فطبعا في يوم من الايام يعني هو كل اللي قدامه مؤهلات عليا، فبيقول لولد من الموجودين العساكر، انت يا ولد ما تحركش صباعك في البياده، صباع رجله في البياده تمام. وبعدين اتكلم قال له مش قلت لك ما تحركوش، تعال تمام. ومسكوا ايه ضربوا ألم جامد جدا. الولد يبدو انه كان عصبي او بعدين من اسره ولا بتاع، مسك الشاويل ده طحنه. طبعا يكون عسكري يضرب معلم ولا شاويل دي طبعا جنايه في العسكريه. خلاص بقى الداخليه اولاد 60 في 70، داخليه معناها ان الساعه 1 بالليل تقف بالشرط فقط في هذا الجو اللي البرد فيه كالرصاص، يعني يكون بنتجمد ونزحف بقى ارض الطابور. زحف ارض الطابور عباره عن يعني قطع كبير من القماش تملاه رمل وتشد وراك بحيث ان الرمل بتاع ارض الطابور يبقى متساوي. طبعا فيش كله بيمشي عليه بيتنعكش تاني يعني، لكن هو نوع من الايه العقوبه والكده. فطبعا في هذا اليوم كان يوم احد، وكان يوم السبت في مطر شديد جدا في المعسكر وكان عامل برك. ف جعلت ادعو الله، قلت داخلي اروح في ده وهل انا ساتحمل هذه الداخليه ولا لا، ادعو الله سبحانه وتعالى ان يجعل لي مخرجا. وقلت في نفسي كده يعني لو الواحد له رتبه ولا له حاجه. وكان في اخ لنا كان رتبته رائد في المعسكر اللي جنبنا، كان في معسكر اخر اظن الدفاع الجوي او القوات الجويه، يعني هو كان مهندس طيران هو في ذلك الوقت، بس ما اعرفش وصله فين يعني، حتى يجي حتى مثلا يعمل لي اي حاجه يقول له خلوا بالكم منه، مش عارف اوصل. فكان الكلام ده الساعه 9 الصبح والداخليه الساعه 1 بالليل. فجاء رجل من سول من قياده المشاه في العباسيه، طالب ايه عساكر يلحقهم بإدارة المشاة في العباسية، يعملوا بقى الدفاتر بقى نمر وأسد ومش عارفين الكلام ده، الرديف واللي خلصوا جيش وعلى الاحتياط وبتاع الكلام ده ليه دفاتر اليوم وال... بالضبط كده. فطبعا جاء وقال مين من القاهرة، كله رفع ايده. انا بصراحة بيني وبين نفسي استحيت ارفع يعني، قلت كله القاهرة وانا واحد في السكة كده، قلت مش هيشوفني فسكت كده. فأخذهم، خد حوالي 10-20 واحد وراح المكتب ورجعوا تقريبا كله تاني. وبعدين رجع تاني وقال مين من مصر، بس ما اللي رفع ايده ما رفعش ايده. رفعت انا ايدي انا واحد او اثنين كده. فانت من مصر، قلت له انا من مصر. فاخذنا انا والاخ دوت ومشينا. فواحنا ماشيين الاخ العسكري التاني كان خاله لواء، فمطلع كارتي من جيبه وبيوريه للصول يعني، بقول له انا خالي فلان فلان لواء في مش عارف ايه. واقف بقول له انت بتهددني؟ ايه خالك لواء يعني تهددني؟ قال له يا فندم ما اقصدش. قال له ارجع يا فندم يا فندم. قال له هزحفك في الميه. ايه ارجع طبعا ايه صول. رجع فضلت انا. وانا ماشي كده قال لي انت معك ايه؟ قلت له انا لسان سالتش. قال لي خساره، كنا عايزين بكالوريوس سيجار. أنا قلبي وقع يعني أول ما قلت السجاير يبقى إذن مرفوض. وبعدين سكت كده وقال لي بتعرف إنجليزي؟ قلت له آه. قال لي الأول ألسن يعني؟ قلت له يعني لغات إنجليزي وفرنساوي وإسباني وإيطالياني وبتاع. قال بتعرف إنجليزي يعني؟ قلت له آه. قال طب تعال. خدني الحقيقة وعمل لي انتداب للمشاة ورحت هناك، خدنا على الموتوسيكل بتاعه بالمخلة بتاعتي ووداني هناك. طبعا في إدارة المشاة بتاخد مبيت بالدفع في البيت يعني، لأنك كأنك أنت بقيت في الوحدة، فحد الساعة 2 وبتاخد إذن بالمبيت وتبيت وترجع الصبح طبور ملكي، بيت ملكي زي ما بقول يعني. وفرحت جدا جدا أن الله عز وجل أنقذني من طابور الإيه التأديب والداخلية اللي هيعملها الكلام. تاني يوم كان مدير الفرع اللي أنا فيه كان مقدم، كان مقدما رتبته مقدم، اللي هو المقدم عصام محمد كامل. لا انسى هذا الرجل ابدا حيلا، اسد الي جميلا. هو اللي سبب في ان هذه سنه الجيش دي هي من ازهى سنوات طلب العلم من ازهى سنوات طلب العلم عندي، كان هذا الرجل كان سبب في هذا. فالمهم بيطمن بقى على الجنود اللي هم المستجدين في الوحده. وبعدين بعد يومين ثلاثة كده كان يجي يمر علينا احنا بنكتب في الدفاتر، فيتكلم كده في الدين. شعرت الإنسان متدين وكذا، حتى جاء يوم من الأيام وبعدين سأل الصول قال له في حد في العساكر اللي جوه ده خطه كويس؟ فقال له أيوه العسكري فلان يعني عليا. فقال له ناديهولي. كان هو بيدرس بقى في كلية التجارة، امسك دفاتر ومش عارف، كان وبيدرس كلية الأسر لغات، قسم اللغة الإنجليزية يعني. فقال لي انت خطك كويس؟ قلت له كويس فندم. قال لي طب اكتب قدامي كده بسم الله الرحمن الرحيم. كان معك كما انه في مصر واحد احمر واحد ازرق واحد مش عارف اخضر. فكتبت بسم الله الرحمن الرحيم بالخطوط ثلاثة، ده خطك جميل، تعرف بقى سيب الشغل بتاعك ده وتبيض المحاضرات بتاعتي اللي انا بكتبها بسرعة كده في كلية التجارة وكده. قلت له اكتب. فتفننت بقى، عملت العنوان بالاخضر ومش عارف ايه بالاحمر وبتاع الكلام ده، وظبطت الصفحه يعني وعرضت عليه الكلام ده، حبرتها تحذيره تحذيره. فتاني يوم اتبسط جدا وسايب هوامش من فوق ومن جنب الصفحه وكده، عجبه الايه المساله دي، قال سيبك من الشغل ده وانسخ لي بقى ايه بقيه المحاضرات. فكنت انسخ بقيه المحاضرات واودي له يقول لي تعالى وريني انت اشتغلت لحد فين وبتاع. فكنت بجلس معاه في المكتب، فيكلمني بقى على الشكاش، كنت له قلت له الشكاش ده انا بحضر عنده وبتاع، ابتدينا نتكلم في الدين، صار بينه وبينه ايه شيء من الود. كان المقدم عصام محمد كامل ده كان قبل ان ياتي في هذا المكان كان مديرا للواء نجاتي اللي كان رئيس المشاه في الجيش كله، وهو مدير كان مدير مكتبه، وبعدين يبدو نترقى وجاء مسك الوحده دي كرئيسها يعني. فكل شويه طبعا ال 45 يوم فاتوا، فكل قبل ما ال 45 يوم المعسكر يبعت العسكري عندكم فلان عايزينه عشان هيترحل. وكان اللواء نجاتي في هذه السنه اصدر قرارا ان ما فيش مؤهلات عليا تخدم في القاهره، كل المؤهلات العليا تخدم على الجبهه عشان الاسلحه، عشان الاسلحه طبعا بالذات الالسن او اللغات او الكلام ده عشان يفهموا الاسلحه ويعرفوا يقروا المكتوب عليه والكلام ده. وكان قرارا صارما فيش استثناء فيه اطلاقا. فبيبعتوا بقى والمقدم عصام ايه ياخر لحد ما مضى يعني. حتى مضى 60 يوم تمام، ووصل بقى لازم يلتحق بالوحده بتاعته. فنادالي وقال لي على فكره انا ان شاء الله هختمك خدمه جليله. قلت له خير يا فندم. قال لي هكتب هروح للواء نجاتي وساجعل خدمتك في القاهره. وبعدين راح ورجع قال لي انا كتبت اسمك بالجاف مش بالرصاص. قلت له يعني ايه الفرق؟ قال لي الجاف خلاص ثبت، الرصاص ممكن تتمسح وتتكتب واحد مكانك. وفعلا الحقني قال لي هوديك هيئة تدريب القوات المسلحة اللي فرع العدوية. هيئة تدريب القوات المسلحة فيها طبعا ده مبنى يعني او ست ادوار او اكثر من المبنى، كل مبنى كله ضخم يعني، في وحدات القيادة القوات المسلحة كلها يعني. فقال لي انا احطك في الامن. قلت له يا فندم الامن والامن على البوابات ومش عارف. قال لي اسكت مالكش دعوه. ونفس العسكري اللي خدني من المعسكر التدريب هو نفس العسكري اللي وداني وصلنا للعقيد هاشم. قال لي روح العقيد هاشم وقال له ده جاي من عند المقدم عصام محمد كامل. وفعلا حطوني في الايه في الامن، بس امن هيئه التدريب مش امن البوابات، المبنى ككلها يعني كانه عمل داخلي. عمل داخلي خاص بهيئه التدريب فقط. فطبعا كان يعني رئيس الامن في هيئه تدريب القوات المسلحه كان مقدم برضه اللي هو ايه محمود ابو الغيط. ومحمود ابو الغيط منوفي، وكان مدير مكتب احمد بدوي الذي صار وزيرا للدفاع بعد ذلك ومات في حادث طياره مع 14 قياده من القوات المسلحه يعني. ويعني كان كالطاووس قدم محمود ابو الغيط، يعني شايف نفسه مش غرور، ما اقدرش اقول غرور، لكن شايف نفسه قوي قوه شخصيه. وكان مدير مكتب احمد بدوي، واظن كان مدير مكتب عبد الغفار حجازي اللي كان رئيس هيئه التدريب بعديه، فيعني له في الهيئه التدريب ايه شنه ورنه. فطبعا كان معي عسكري اسمه عادل من المطريه اقدم مني طبعا، وانا عسكري مستجد. فقال لي ظبط نفسك وشد الافرول بتاعك وشد البريك اللي انت لابسه ده وادخل ادي التحيه وعشان يعرفك كقائد يعني انت عسكري مستجد. ده اول ما دخلت عليه واديته التحيه مش عارف ايه شخط فيا جدا بتاع يا عسكري اللي انت عامله في نفسك ده، مش عارف تلبس الباريه عسكري؟ قال له عرف العسكري ده اللي بيسرب الباريه ازاي. طبعا تلبس الباريه طبعا نسرب على شمالك شويه يعني. كنت انا البس كويس يعني، هو طبعا مظبط حالي وفايت تدريبه الكلام، انا في قصد المشاه عارف القصه. ف فلما طلعت لقيت عادل ده بيضحك يعني. قال لي ادخل تاني. فلما دخلت انت ما عملتش حاجه؟ قال لي عرفت ازاي تلبس البري؟ قلت له ايوه يا فندم. تمام. انا ما عملتش حاجه خالص. قال له انت منين انت بتدرس ايه وايه؟ قلت له انا كنت اسف. قال له تعرف انجليزي؟ قلت له اه. جاب لي كتاب اسمه امساك الدفاتر وكان برضه في كل التجاره والكلام ده. وقال لي جاب الفهرس بتاع طبعا الاندكس الاولاني ده مكتوب بالحرف الكابيتال وبتاع. قال لي شوف انا يعني تعبت جدا على ما ترجمت الفهرس ده. تمام. اول ما شفته بقول تعبت جدا. اولا حرف كبير وحوالي 10 صفحات فهرس والكتاب حوالي 800 صفحه. قلت 10 ايام غاب طفح الدم فيها يبقى انا ايه اكيد لو ترجمت صفحتين في اليوم هيبقى كويس جدا وهيتبسط مني يعني. فعلا ترجمت له كم صفحه كده حوالي 4-5 صفحات ورحت له تاني اتبسط جدا وقال لي خلاص بقى ايه ايش اقعد على الكتاب ده ترجمه. فكنت بقى ايه يعني هو لانه شخصيته قويه جدا والكلام ده فكان باذن الانصراف كان هو اللي بيمضيه ما يسمحش لحد يمضي غيره خلاص. وكان يعمله لنا بالشهر خلافا لما هو متعارف قوه يعني. كان العساكر بتوعه رتب انا كنت الرتبه يعتبر رتبه يعني ده بتاع تبع محمود ابو الغيط مش حد يقرب له ده حاجه يعني ايه حاجه هيبتي مقوه شخصيه بالظبط كده. فكنت بقى ايه يعني اترجمه وبتاع وادي له تحيه الصبح واخد بعض واطلع على مكتب الشيخ حمد. هو قال لي يعني او انا فهمت منه ان ده جيشك يعني تخلص الكتاب وكده. طب فهي تدريب حوالي 5-6 دوار يعني. فانت في اي دور جيت بديله يشوفك الصبح اديله تحيه وبعدين انزل اقعد في المكتب شويه واخد بعض ايه ما انا معايا اذن مفتوح فاللي على البوابات ما يحتاج يجدد يوميا بالظبط كده. اللي على البوابات عارفين ان احنا ايه ان احنا تبع. وكنت احيانا لما بينسى كتير مش فاضي للقصة الجيش فكنا احنا اللي بنمضي الايه التصريح خلاص بنفس الانضه بتاعته. كنت تجدد لنفسك نجدد لنفسي بالظبط شهر اخر وعد. واللي على البوابات عارفين ان احنا تبع ايه الامن هي التدريب فمفيش حد يقول لك انت رايح فين. فكنت اطلع من الجيش الحقيقه واذهب الى مكتبه الشيخ حامد ابراهيم الله يرحمه ويحسن اليه. هذه المكتبه اولا لاول مره في حياتي ارى الكتب بعيني وبعدين ارى غرفا زي المكتبه اللي انا عاملها كده غرفه للحديث غرفه للفقه غرفه للرسائل الجامعيه مش مجموعه من الكتب محطوطه على الارض مرطوبه والراجل الصعيدي هيموت في جلده لما شاف الكتب دي وبتاع. بدات اعرف بقى اشوف كتب الحديث واشوف كتب الاسانيد والاخره بالنسبه لي كان فتحا شديدا وترى مكتبه منسقه كما يجب ان تكون بالضبط. والشيخ حامد كمان رحمه الله عليه انفتح قلبه لي يعني ساعدني كثيرا. كنت اقول له مثلا الكتاب الفلاني فين يقول لي هذا الكتاب الفلاني واحيانا يشرح لي منهجه واهداني كتابا لا زال هو عمدة عندي برغم أني كان عندي كتب أخرى وكتب هذا الكتاب نفسه جدد طبعه بعد ذلك وحقق بعد ذلك ولكني ما زلت حتى الآن أعتمد على النسخة اللي كانت في المكتبة وأهدانيها هو بيده لا مش إهداء لكن عليه ملاحظاته الشخصية في أي ملاحظات لسنة الدارمي طبع السيد هاشم يماني كانت طبعا فاخرة جدا في ذلك الزمان أفضل من الطبع اللي كانت قبلها يعني وعليها خطوطه كانها نسخته الشخصية التي كان يتعامل معها كانت في المكتبة الحقيقة أهدانيها رحمة الله عليه وكنت بساعده يعني مثلا فردوسي الديلامي أنا نسخت له من مخطوطة نسخت حوالي 5-6 كراسات وستها كان يقول لي علشان نخدم المكتبة. وهو الذي وجه نظري إلى سنن ابن ماجه لأن سنن ابن ماجه لم يكن لها شرح غير مخدوم. فوجه نظري إلى سنة ابن ماجه وقال لي لو أنك تخرج يعني هذا الكتاب خدمة للمكتبة. ووجه نظري إلى سنة النسائي قال لي خرج البتاع ده وحط نسخة في المكتبة خدمة للرواد الإيه للرواد المكتبة. حتى كان زمان فهرس أطراف الأحاديث بتاعت أخونا سعيد زغلول الموسوعة يعني كان لسه بيكتبها و يعني كتب منها نسخة كانت 7 مجلدات أظن أنا كتبت مجلدا منها. فيعني اعترافا بجميلي على كده أعطاني نسخة مصورة لا زالت عندي ممكن نطلع عليها. أعتقد أنها موجودة هنا في قمة المكتبة. أي نعم هي النسخة الخضراء دي مكتوبة بخط اليد لو هيعرف اخواننا علو يجيبها الخضر ان شاء الله يعني ممكن ممكن, ممكن ان شاء الله نراها تكون يفتتح الحلقه قبل ان شاء الله قبل ان يطبع هذا الكتاب. كانت عندي هذه النسخه ونفعتني كثيرا في التخريج. نعم اللي هي 7 مجلدات اخذت نسخه كانها ثمن لعملي لذلك لما كنت بنسخ الموسوعه. جميل جدا. وهي ايضا حملتنا لختم العمل اليوم وحلقه اليوم لانها يعني بهذا نكون وصلنا الى ختام الحلقه. الحمد لله. فشكر الله لك. بارك الله فيك. جزيت الجنة شيخنا. أكرمك الله وبارك لك. أحبتنا في الله نكون بهذا قد وصلنا وإياكم إلى خاتمة حلقة الليلة. على أمل أن يتجدد اللقاء بكم في حلقة أخرى وأمسية أخرى مع شيخنا الكريم فضيلة الشيخ أبو إسحاق الحويني. فانتظرونا ودمتم في طاعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.